هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب قطر الندى. مثلها والجماعة، قد تكون والجماعة للمخاطبين وقد تكون للغائبين. أخذنا الآن كم؟ 2. يا المخاطبة على اسمها يا المخاطبة، ما في يا الغائبة، يا المخاطبة، فصار المجموع 5. فإذا قلت مثلا أنتم تكتبون هم يكتبون، هذه هو الجماعة للغائب والمخاطب. أنتما تكتبان وهما يكتبان، الألف الاثنين. أنت تكتبين، يقال لامرأة أنت تكتبين، فصار المجموع 5. إذن هي 3 إجمالا و5 تفصيلا. كيف 3 إجمالا؟ أنت قل. أي نعم، كل مضارع اتصلت بها ألف الاثنين أو جماعة المخاطبة. كيف صارت 5 تفصيلا؟ أنت. نعم، هذا الجواب واضح يا اخوان. طيب، عندنا سؤال الان، لماذا قال ابن هشام والامثله 5؟ لماذا قال الافعال 5؟ ما مر علينا قال الاسماء 6 ولا لا؟ هل قال الأمثلة 6؟ قال الأسماء 6 كذا ولا لا؟ ليه ما قال هنا الأفعال 5؟ قال لك لأنه فيه فرق، لأن هناك فرقا. كيف ذلك؟ لأن الأسماء 6 أسماء ثابتة بأعيانها، ما تتغير ولا أب وأخ إلى آخره، ثابتة. لكن هل في أفعال تسمى الأفعال 5 ما تتغير؟ يكتبون، يقومون، يقعدون، يدرسون، يأكلون ويشربون، كذا ولا لا؟ هذه كلها أفعال متصلة بالجماعة من الأفعال 5. إذن لماذا قال الأمثلة 5؟ لأنها لا تصدق على أفعال بأعيانها، لأن لا تصدق على أفعال بأعيانها، لكن أسماء 6 تصدق على أسماء بأعيانها، ما تتغير. ولهذا يعني نقول إن التعبير بالأمثلة 5 أحسن من التعبير بالأفعال 5، لأن كلمة الأفعال 5 يشعر بأنه ما تتغير. مثل إيش؟ مثل لو قلنا الأفعال الناسخة ما تتغير، كان وصار وزال إلى آخر، هذه فعلا ثم الأفعال 5، لكن ثم الأفعال الناسخة. لكن لمعنى هنا إيش نقول عنها؟ الأمثلة 5 لماذا؟ لأنها لا تصدق على أفعال بأعيانها، إنما هي تصدق على إيش؟ كل مضارع اتصلت بها ألف الاثنين أو وجماعة أو يا مخاطبة، فهم الأمثلة 5. طيب، قال وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما. فهمت الآن؟ بالياء والتاء فيهما، يعني بالياء للغائب والتاء للمخاطب. وقول فيهما يعني في ألف الاثنين وفي واو الجماعة. قال وتفعلين، هذا الياء المخاطبة. قال فترفع بثبوت النون نيابة عن إيش؟ عن الضمة. وتجزم وتنصب بحذفها. إذن صار الإعراب في الأمثلة 5 إعرابا فرعيا في الأحوال الثلاثة، رفعا ونصبا وجرا وجزما. نعم. إذن الأمثلة الخمسة هل فيها علامة أصلية؟ ليس فيها علامة أصلية. فإذا قيل مثلا أنتم تكتبون أعرف. نعم. ضمير منفصل مبني. لا أنتم نعم. طيب في محل رفع مبتدا. نعم. تكتبون زين احسنت. طيب انت قلت الافعال الخمس ويبدو ان اللسان حتى انا يعني لا تؤاخذون لو قلت الافعال الخمسه لان اللسان اخر على هذا. وان كنا نعرف يعني من قديم تدريسنا لان نحن نعرف ان الاحسن قال الامثله الخمسه لكن اللسان معتاد والظاهر لا مانع ان شاء الله من هذا. ها طيب هذا مثال الرفع. مثال النص والجزم مثل المصنف في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. طيب هنا الفعل تفعلوا الأول لا شك أن النون حذفت منه. النون حذفت منه وهي حذفت للجازم. لكن ما الجازم؟ عندي إن أداة شرط وعندي لم أداة جزم. ها فما الذي حذف النون من الفعل؟ الآن الفعل مجزوم قطعا لكن عندنا جازمان. ها الجازم الأول إن أداة الشرط والجازم الثاني لم. فأيهما الجازم؟ الصحيح أن الجازم هو لم. ليه؟ قال لك لأنها أقوى من إن. طيب إن تجزم فعل الشرط وجواب الشرط ولم ما تجزم إلا فعلا واحدا. كيف كانت لم أقوى؟ قال لك أولا إن تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي اللي ما يمكن يأثر بها الجزم ولا لا ما يظهر الجزم بالفعل الماضي إلا بالمحل. وتدخل على الأسماء إن تدخل على الأسماء مثل قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. وإن كان أحد فاعل لفعل محذوف والتقدير وإن استجارك أحد المهم إن دخلت على اسم. طيب لم قال لك لم شديدة الصلة بالفعل. أولا إن من خصائص الفعل المضارع إذا وقع قبل لم فعل مضارع إذا وقع قبل الفعل المضارع لم وإن أيهما أقوى علاقة بالمضارع؟ اللي تدخل على المضارع والماضي والاسم ولا اللي خاص بالمضارع؟ قال لك اللي خاص بالمضارع أقوى. إذن الأولى أن الجزم يكون بإيش؟ يكون بلم يعني يكون التأثير هنا وحذف النون بسبب وجود سبب وجود لم. هذا الأظهر فيها. أما لن تفعلوا فالأمر واضح. لن حرف نصب حرف نصب واستقبال. لن حرف نصب واستقبال مبنى على السكون لا محل له الإعراب. وتفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل. محل رفع فاعل. طيب زين. قبل أن ننتقل نشير إلى فائدة هنا، فنقول اعلم أن النون في الأمثلة الخمسة قد تحذف لغير ناصب ولا جازم، ولكن هذا قليل. اتضح لنا الآن أن النون ما تحذف إلا لناصب أو جازم، لكن قد تحذف ولا يوجد ناصب ولا جازم، ولكن هذا قليل. ومنه ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى إيش؟ حتى تحابوا، أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب، كم عندنا من فعل الآن؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أربعة أفعال كذا. فعلان نصبا بوجود الناصب اللي هما حتى تؤمنوا وحتى تحابوا، كل منهم منصوب بأن مضمرة بعد حتى. لكن الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا ولا تدخلوا، لأن لا هنا ليست نافية. هل الرسول ينهى أو ينفي؟ ينفي. ولا النافية، لا النافية ما تعمل في الفعل المضارع. إذن القياس أن يقال: لا تؤمنون، لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، ولا لا؟ أولا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. لكن اللي حصل أن حذفة النون مع أنه لم يوجد لا ناصب ولا جازم، لأن اللي وجد هو لا النافية، ولا النافية لا تؤثر على الفعل المضارع، فهذا يقال عنه ماذا؟ يقال عنه إنه قليل، ولا شك في هذا، هذا قليل. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردم القتل من المشركين في البئر أو في القليب من قلوب بدر، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إلى آخره. فقال له عمر: يا رسول الله، أنى يجيبوا وقد جيفوا، يعني كيف يجيبونك وقد تحولوا إلى جيف؟ فالشاهد في قول عمر أنى يجيبوا، فيجيب هنا حذفت منه النون مع أنه ما تقدمه لا ناصب ولا جازم، لأن أن اسم استفهام بمعنى كيف، أقول معنى كيف، واضح هذا؟ فحذفت النون من المضارع في قوله أن يجيب من باب القلة. أن اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال، في محل نصب حال، لأنه اسمعنا أن بمعنى كيف، أو يكون منصوب مبني على السكون في محل نصب للاستبعاد، لكن الحالية واضحة، لأن كيف أو يكون بمعنى التعجب، يمكن هذا لا مانع منه. ويجيب فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لغير ناصب ولا جازم، أو تقول المحذوفة على وجه قليل على وجه قليل، لأن الأصل أنه مرفوع الفعل، إذا أنت عند الإعراب هل تقول منصوب؟ ها؟ هل تقول أنه منصوب؟ ليه؟ لأنك لو قلت منصوب يقول لك وين الناصب له؟ طيب تقول مجزوم؟ يقول أين الجازم له؟ إذا ماذا تقول؟ تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة، اللي هو علامة رفع النون في الأصل، لكن حذفت على لغة قليلة. الباب السابع والأخير الفعل المضارع. قال والفعل المضارع المعتل الآخر. معنى المعتل الآخر يعني الذي آخره ألف أو واو أو ياء، هذا تعريف المعتل. ولهذا قال ابن مالك وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، هذا تعريف المعتل. طيب ما حكمه؟ قال ابن هشام فيجزم بحذف آخره. طيب والرفع؟ ترك الرفع. ليه؟ لأنه رفع بالضم على الأصل. طيب والنصب؟ قال لك بالفتح على الأصل. إذن اللي ما فيه نيابة تركه ابن هشام. لماذا ذكر الجزم؟ لأنه هو الذي فيه النيابة. ما الأصل في الجزم؟ سكون. وهنا قال يجزم بحذف آخره، والمراد حذف آخره حذف الحركة ولا حذف الحرف؟ ها؟ الحرف. ليه؟ قال لك لأن أصل الجزم بالسكون حذف الحركة. ها؟ أصل السكون إيش معنى السكون؟ أنك تحذف الحركة وتأتي بالسكون، هذا على الأصل. إذن المقصود هنا بالحذف ماذا؟ حذف الحرف، لأنه لو كان المقصود حذف الحركة لصار يجزم بالسكون على الأصل. ها؟ طيب قال نحو لم يغزو ولم يخشع ولم يرمي. مثل ابن هشام بثلاثة أمثلة لأنواع المعتل. يغزو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبله دليل عليه، يعني الضمة اللي على الزاي دليل على أن المحذوف أنه واو. ولم يخشى مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. ولم يرمي مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. طيب انتهينا الآن مما يتعلق بالإعراب، سواء كان ما يعرب بالعلامات الأصلية أو كان ما يعرب بالعلامات الفرعية أو ما يعرب بالعلامات الفرعية. انتقل الآن إلى مبحث آخر سبق أنني أثرته، وهو أن الإعراب نوعان: إعراب ظاهر وإعراب مقدر. إعراب ظاهر وإعراب مقدر. فالإعراب الظاهر ما كانت علامات الإعراب فيه ظاهرة يعني غير مقدرة، مثل ما مر في الأبواب السابقة. الإعراب فيها بعلامات ظاهرة، سواء كانت العلامة حركة أو كانت العلامة حرفا أو كانت العلامة حذف حرف. أما القسم الثاني وهو الإعراب التقديري، فالإعراب التقديري يقع في أسماء وأفعال، فلننظر ماذا قال ابن هشام، ناخذ الأسماء. يقال تقدر، قال تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتاة. غلام هذا الأول المضاف إلى ياء المتكلم، والفتى هذا الثاني ويسمى المقصور. قال والضمة والكسرة في نحو القاضي هذا الثالث ويسمى المنقوص، ويسمى المنقوص. والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. صارت الخلاصة إن الإعراب التقديري في أربعة أنواع، أربعة أنواع لا خامس لها، ثلاثة أسماء والرابع فعل. متى تقدر حركات الإعراب؟ تقدر في المضاف إلى ياء المتكلم، تقدر في الاسم المقصور، تقدر في المنقوص. طبعا في المنقوص ما هي كلها هذه، ثلاثة هذه الأسماء. الرابع الفعل المعتل الآخر اللي مر قبل قليل، ما مر قبل قليل إن ابن هشام ما ذكر إلا الجزم بالنسبة للفعل المعتل الآخر. ليه ترك الرفع والنصب؟ لأنه سيذكر هنا في الإعراب التقديري. أنت فهمت الأبواب يا إخواني إجمالا؟ هذه الأول ما هو المضاف إلى ياء المتكلم، خذوها قاعدة، المضاف إلى ياء المتكلم لا يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، ها؟ لا الرفع ولا النصب ولا الجر. تقول مثلا كتابي جديد، كتابي جديد، كتابي نعم مبتدا، ومعروف ان المبتدا يرفع بالضمه مثلا على الاصل، المفروض ان الضمه تظهر على الباء، لانك لو قلت مثلا كتابك جديد ظهرت الضمه على الباء. اذا في كتابي جديد يكون الاعراب ايش تقديريا؟ لماذا؟ لان الاسم اضيف الى ياء المتكلم، وكما قلت لكم في وقت سابق أن الحرف اللي قبل ياء المتكلم لا بد أن يكون مكسورا من أجل الياء، إذن لن يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، سيتحكم هذا الحرف اللي قبل الياء بالحركات اللي هي إيش؟ اللي هي الكسرة. فلهذا تقول كتابي جديد، هذا الرافع، ها؟ إن كتابي جديد، هذا إيش؟ النص. نظرت إلى كتابي الجديد، هذا الجر. تلاحظون أن الكسرة ما تزحزحت، ها؟ ما تغيرت. إذن الضم والفتح والكسرة ما ظهرت، فيكون الإعراب تقديريا. وسبق أن أعطيتكم القاعدة في إعرابه ولا لا؟ سبق قلت لكم. طيب واحد يعرف لي كتابي جديد، نعم زين. طيب يعني في محل جر بالمضاف أحسن، يعني ما يعني أحسن من نقول بالإضافة، يعني الكلمة الدارجة الآن مجرور بالإضافة كذا، هذه يعني أمام بعض علامات الاستفهام، إيه ولعلي أوضحها في وقت لاحق على أساس ما نكثر عليكم. جديد؟ طيب، إن كتابي جديد جاره. ها؟ طيب زين. ها في حال لا نقول حرف توكيد ونصب ورفع. طيب ما عمل إلا النصب. أنت كوفي أنت ولا بصري؟ ها؟ يرفع وينصب. لكن أنت إذا قلت إن حرف توكيد ونصب كأنه ما عمل إلا بالاسم فقط والخبر ما عمل فيه، لكن نقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. نحن ما نقول في كان أن فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر ولا لا؟ إيه؟ إذن هذا مثله، نقول ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب كتابي نعم سلام. طيب طيب أنت الإمام إذا قلت نظرت إلى كتابي الجديد نظر الإمام إلى طيب كتاب أو كتابك الله كتاب فقط، لأن يا المتكلم له إعراب خاص. لا كيف إلى كتابي أحسن. نعم وعلامته نعم اللي وين هي؟ اي نعم صحيح. طيب في كسرة مقدر على على ما قبل الياء على الباء يعني الباء قبل الياء يعني قاعدة ما تغير، نقول مقدر على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكتاب مضاف والياء مضاف إليه. طيب الجديد خبر ليش أو صفة؟ صفة أي صفة. نظرت إلى كتابي الجديد صفة. طيب عندنا كسرة هنا يا إخوان ولا لا؟ كسرة مناسبة كسرة مناسبة. طيب النوع الثاني مما يكون الإعراب فيه تقديريا الاسم المقصور، والاسم المقصور هو الذي آخره ألف، آخره ألف لازمة، مثل الفتى مثلا، والمنتدى والمستدعى والمستشفى، هذه أسماء مقصورة. المقصور كما قال ابن هشام ما يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، ها الضم والفتح والكسرة كلها مقدرة ما تظهر. ليه؟ قال لك لأن المقصور آخر ألف، والألف هل الألف تقبل الحركة؟ الألف ساكنة ما تقبل الألف لا ضمة ولا فتح ولا كسرة ما تقبل كذا. فأنت تقول جاء الفتى، حتى لو أردت أن تنطق بالضمة ما استطعت ما استطعت. رأيت الفتى ما تقدر تنطق بالفتح، مررت بالفتى ما تقدر تنطق بالكسرة. ولهذا يقولون إن الإعراب في المنقوص يكون تقديريا، وفي المقصور يكون تقديريا، والمانع من ظهور الحركة التعذر. ومعنى التعذر أي الاستحالة، معنى التعذر أي الاستحالة باللام. وما معنى الاستحالة؟ يعني مستحيل إن الحركة تظهر على الألف. أقول مستحيل إن الحركة تظهر على الألف. وهم يعللون السبب في تسميته مقصورا، يقول لأن القصر هو الحبس، فلما أنه حبس عن جميع حركات الإعراب صح أن يطلق عليه أنه أنه مقصور. وأظن الإعراب واضح. إذا قلت جاء الفتى، أنت يا فهد وظن النصب والجر واضح. قال ابن هشام تقدر جميع الحركات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة، طيب، في نحو غلامي والفتحة. إذن اتضحنا الآن أن المضاف الياء المتكلم والمقصور من باب واحد. يعني إيه من باب واحد؟ أن جميع حركات الإعراب تقدر ولا يظهر شيء منها، ولا يظهر شيء منها. قال ويسمى الثاني مقصورا، وسكت عن الأول لأنه معروف، ولا كان يقول ويسمى الأول مضافا لياء المتكلم لكنه مشهور. قال والضمة والكسرة في نحو القاضي. القاضي المنقوص، هذا الثالث، هذا النوع الثالث المنقوص، وهو الذي آخره ياء لازمة. ما الذي يقدر عليه من حركات الإعراب؟ الضمة والكسرة. فتقول جاء القاضي، يمكن تقول جاء القاضي، يمكن، ولكن في ثقل. ولهذا يقولون القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. الثقل يعني يمكن تظهر. الجر مررت بالقاضي، يمكن تقول مررت بالقاضي، القاضي يمكن، ما في استحالة ولا لا، لكنه ثقيل، لأن قولك مررت بالقاضي أخف من قولك مررت بالقاضي أخف. فيكون المانع من ظهور الكسرة هو إيه؟ الثقل. يعني لو ظهرت الكسرة لكانت الكلمة ثقيلة، لكانت الكلمة ثقيلة. طيب، أظن أنني ذكرت لكم حكم المنقوص إذا لم تدخل عليه أل، قل لا ما سبق شرحت لكم. إذا قلت مثلا جاء قاض، أنك تقول في جاء قاض، طبعا جاء قاض غير مرات القاضي، جاء قاض هذا بعيد عما نحن بصدده، يعني مرات القاضي ما في حركة، لكن جاء قاض، قاض فاعل، كيف يكون فاعله وتحت الحرف كسرتان؟ أظن ذكرت لكم هذا سابقا وأعطيتكم القاعدة فيه. نعم، احنا قلنا ان المنقوص يا اخوان له ثلاث حالات. اما ان يكون محلى بأل او مضافا او مجردا من أل وإضافة. جاء القاضي، جاء قاضي المدينة، جاء قاض. إذا كان محلى بأل أو مضافا الإعراب اللي أخذنا هذا يقدر عليه الضمة ويقدر عليه الكسرة. فإذا كان مجردا من ال، التقدير موجود في الأصل، لكن الياء اللي عليها التقدير ما هي موجودة. ولهذا أنت عندما تقول جاء القاضي كذا، تقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور التعذر. إذا حذفت الياء سيكون هناك زيادة في الإعراب. وقبل أن أعرب، لماذا تحذف الياء؟ قالت تحذف الياء لوجود التنوين، لأن التنوين ساكن والياء ساكنة. طبعا تعرف أنه في حالة وجود ال أنه ما في تنوين، ها؟ إذن تبقى الياء على سكونة، ما ينازعها منازع. كذا إذا أضيف جاء قاضي المدينة نفس الشيء، تبقى الياء على سكونة بدون منازع. لكن إذا جردت الكلمة من ال ومن الإضافة يرجع التنوين. فإذا رجع التنوين وهو ساكن يجد الياء ساكنة فيلتقي ساكنة. فما الحكم؟ تحذف الياء ويبقى التنوين، فتقول جاء قاضٍ، قاضٍ فاعل مرفوع وعلامة رفعه نفس العرب اللي مر ما تغير إلى الآن، ضمة مقدرة على الياء، هنا تبدأ الزيادة الآن على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. واضح هذا؟ على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. افهم ما يقول النقاط هذه، النقاط هذه تشكل على كثير من الطلاب، حتى لو تجي الطلاب في المستويات العليا في الجامعة يقول اعرض لجاء قاضٍ لارتبك في إعرابها، لأن من الأشياء الغامضة، الغامضة. والغالب أن النحويين في هذا الباب ما يتعرضون للموضوع ده، كما تلاحظون ابن هشام ما ذكر الموضوع هذا اللي هو حذف الياء والإعراب على الياء المحذوفة إلى، لعلكم فهمتم، وأنا ذكرته سبق ذكرته قبل، ولكن عزناه من باب هذا. إذا صار الإعراب التقديري في الأسماء في كم نوع من الأسماء؟ في ثلاثة، المضاف إلى المتكلم كاملا ولا لا؟ يعني جميع الحركات، المقصور جميع الحركات، المنقوص الضمة والكسرة. طيب قال في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، يخشى اللي هو الفعل المعتل، الفعل المعتل، الفعل المعتل مر قبل قليل انه معتل بالالف او بالواو او بالياء، يعني كونوا معي نفهمها بسرعة دون كلام من هشام الآن. خذ المعتل بالالف او قبل ناخذ المعتل بالالف، اظن بالنسبة للمعتل بالواو والالف والياء بالنسبة للجزم انتهينا منه قبل، انه يجزم حق حرف العلة. اذا بحثنا الان بالرفع وايه والنص، المعتل بالالف تقدر عليه الضمة والفتحة مثل المقصور، اقول مثل المقصور لان اخر الف، فانت تقول مثلا المؤمن يخشى ربه، المؤمن يخشى ربه، تقول مثلا الظاهر ان العاصي لن يخشى ربه، كذا لن يخشى، ما ظهرت الفتحه. اذن هو مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر، ومنصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها التعذر. اذن ما حكم الفعل المعتل بالالف؟ يرفع بضمه مقدره، ينصب فتحة مقدرة، يجزم حذف حرف العلة في منه. هذا المعتل بالواو، محمد المسلم يدعو ربه، ما ما بعرف الضمة. يمكن أقول يدعو رباه، إذن هو مثل المنقوص. يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. طيب هذا النص ها؟ نعم ال ايش؟ على اساس لون غير المثال ما هو لازم يدعو ها؟ الكسول لن يسمو بعمله ها؟ لن يسمو. ايش اللي حصل؟ اظهرت الفتحة على الواو. ليش؟ قالت لان الفتحة على الواو خفيفة. الفتحة على الواو خفيفة. تقول انت مثلا لن يدعو، لن يدعو، يصح لن يدعو، ولا تقول لن يدعو. ليش؟ لان اظهارك الفتحة ما في ثقل، لكن اظهارك الضمة ها فيه ثقل. اذا صار المعتل بالواو يرفع بضمة مقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجزم بحذف حرف العلة، مثله تماما المعتل بالياء. الضمة ما تظهر على الياء لوجود الثقل ها؟ تقول مثلا ها؟ المجاهد يرمي بسهمه، يصلح تقول يرمي، ما نقول يصلح، نقول يمكن، يمكن، لكن في ثقل. إذا نقول المجاهد يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. طيب النص المجاهد لن يرمي عبثا، لن يرمي عبثا، ايش اللي حصل؟ اظهرت الفتحة، لان الفتحة على الياء اخف من الفتحة على الواو. الفتحة على الياء خفيفة جدا فظهرت الفتحة. الان الجزم مر، اذا صار المعتل بالواو والياء الباب واحد، قدر الضم للثقل فيهما وتظهر الفتح للخفة فيهما والجزم بحذف حرف العلة. إذا ما خلاصة إعراب الفعل المعتل؟ تقول يجزم بحذف حرف العلة، كذا يجزم بحذف حرف العلة. والمعتل بالألف تقدر عليها الضم والفتح، والمعتل بالواو والياء تقدر عليهم الضمة وتظهر عليهم الفتحة. واضح الآن؟ طيب لاحظ يقول ابن هشام قال والضمة والفتحة في نحو يخشى، يعني تقدر الضم والفتحة في المعتل بالألف كذا، والضمة في نحو يدعو ويقضي، يعني المعتل بالواو والمعتل بالياء ما تظهر عليهم الضمة. ثم قال وتظهر الفتحة. لاحظ أنه قبل لما ذكر المنقوص، منقوص قبل قال تقدر الضم والكسرة، سكت عن الفتحة مع المنقوص لأنه بيجيبهم جميع الآن. ولما جاء للمعتل بالألف انتهى من الفتحة، بين أن مثل الضم تقدر. ولما جاء المعتل بالواو والياء ايش ذكر؟ ما ذكر إلا الضم. فلهذا قال تظهر الفتحة في نحوي إن القاضي لم يقضي ولم يدعو. إذا استفدنا من هذا المثال إن الفتحة تظهر في ثلاث حالات، في المنقوص وفي المعتل بالواو وفي المعتل بإيش؟ بالياء. والله أعلم. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم. هذا الموضوع الذي دخلنا فيه هو موضوع خاص بإعراب الفعل المضارع، فقد مر بنا أن الفعل الماضي مبني وأن فعل الأمر مبني، وتقدم الكلام على أحوال بنائهما. أما المضارع فقد مر بنا أنه يبنى في حالتين. ما هما؟ يبنى الفعل المضارع على الفتح في حال، ويبنى على السكون في حال. متى يبنى على الفتح؟ ها؟ لا، اي نعم، اذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، ها المباشرة، يبنى على الفتح. متى يبنى على السكون؟ ها؟ اذا اتصلت به نون الإناث، وقد مر بنا تفصيل هذا. متى يعرب الفعل المضارع؟ يعرب الفعل المضارع في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة، والحالة الثانية وهي المهمة وهي التي تكثر في الكلام، ألا تتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. هذه الحالة الثانية وهي التي تكثر الكلام. المصنف يبحث الآن في موضوع إعراب الفعل المضارع، ومن المعلوم أن الإعراب بالنسبة للفعل إما رفع وإما نصب وإما جزم. فأولا الرفع، قال: يرفع الفعل المضارع خاليا من ناصب وجازم. يقصد بقوله خاليا من ناصب وجازم أن الذي رفع الفعل المضارع تجرده من الناصب والجازم. فمثلا مثال ابن هشام: يقوم زيد. يقوم هذا فعل مضارع مرفوع، لم يتقدم عليه أداة نصب فينصب، ولم يتقدم عليه أداة جزم فيجزم. فلما تجرد من الناصب والجازم صار مرفوعا، صار مرفوعا، فيقال إن الرافع للفعل المضارع عامل معنوي وهو تجرده من الناصب والجازم. ولعلك تدرك معنى أنه عامل معنوي، يعني يعنى بالعامل المعنوي الذي ليس له وجود في الكلام. يعني إذا نصب الفعل المضارع فالناصب له عامل لفظي مثل لن، ها؟ وإذا جزم الجازم له عامل لفظي يعني ملفوظ به وهو لم. ولهذا لو قلت لك ضع خطا تحت العامل في الفعل المضارع مثلا لن يتأخر المجد ستضع خطا تحت لن كذا. لكن لو قلت لك يقوم زيد ضع خطا تحت الرافع للفعل المضارع ها ليس في الكلام شيء يوضع تحته خط على أنه هو الرافع. لماذا؟ لأن الرافع للفعل المضارع عامل معنوي وهو أنه تجرد من الناصب ومن الجازم. فإذا قيل اعرب يقوم زيد تقول يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا معنى قوله يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم. نحو يقوم زيد وينصب بلن. انتقل الآن إلى الحالة الثانية وهي النصب، فقال وينصب بلن. ولم هذا هو الناصب الأول من نواصب الفعل المضارع، ولم حرف نفي ونصب واستقبال، لأنه إذا دخل لم على المضارع نعم صار خاصا بالمستقبل. نحو لن نبرح، يعني من قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. فلن حرف نصب ونفي واستقبال، نبرح فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن لن نبرح عليه جار ومجرور متعلق بالخبر، والخبر قوله عاكفين، عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق لأنه جمع مذكر سالم. والشاهد من الآية أن الفعل نبرح نصب بلن، نصب بلن. قال وينصب بلن نحو لن نبرح وبكي المصدرية، وبكي المصدرية. لماذا قال المصدرية ولم يقل وبكي فقط؟ قال لك لأن كي قد تكون تعليلية فلا تنصب، فلا تنصب. طيب كيف أعرف كي المصدرية الناصبة للفعل المضارع علامتها أن تسبق بلام التعليل، تسبق بلام التعليل. فإذا قلت جئت لكي أستفيد، جئت لكي أستفيد، فالفعل المضارع استفيد هذا منصوب لكي أستفيد. والناصب له هو كي نفسها، وكي هنا مصدرية، وإذا قيل مصدرية أضف إلى ذلك أنها ناصبة للفعل المضارع. إذا كانت مصدرية فهي ناصبة للفعل المضارع، واللام التي قبلها هي لام التعليل. وهل يجوز أن نقول إن كي للتعليل والفعل المضارع منصوب بأن؟ قال لك لا، هذا ما يصلح، لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، لا يدخل على مثله، فيتعين أن تكون كي هنا مصدرية، مصدرية. فالإعراب إذا قلت جئت لكي أستفيد، جئت فعل وفاعل، اللام حرف جر دال على التعليل، كي حرف مصدري ونصب، استفيد فعل مضارع منصوب بكي، بكي نفسها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لأن قلنا أنها مصدرية، في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل، والتقدير جئت للاستفادة، استفاد يستفيد مضارع مصدره الاستفادة. إذن يصير تقدير المثال جئت للاستفادة. قال وبكي المصدرية. إذن عرفنا أن قوله المصدرية احتراز من كي التعليلية، وكي التعليلية هذه لا تنصب الفعل المضارع، بل يكون الفعل المضارع منصوب بأن المضمر بعد كي، وعلامة كي التعليلية أن تقع بعدها اللام، أن تقع بعدها اللام، مثل لو قلت جئت كي لأتعلم، جئت كي لأتعلم. فالفعل أتعلم ليس منصوبا بكي لوجود الحاجز وهو اللام، وليس منصوبا باللام لأن اللام نفسها لا تنصب الفعل المضارع. فالفعل المضارع منصوب بأن بعد لام التعليل، منصوب بأن بعد لام التعليل. وكي للتعليل واللام للتعليل، ولكن يعتبرون اللام هنا مؤكدة، يعتبرون اللام هنا مؤكدة لكي. إذن كي هنا لا يمكن أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع لوجود الحاجز وهو لام التعليل، ولام التعليل نفسها كما سيذكر المصنف فيما بعد لا تكون ناصبة للمضارع، إنما الفعل المضارع بعد لام التعليل ينصب بأن المضمرة. فعلى هذا إن تقدمت اللام على كي فيه مصدرية، وإن تأخرت فيه تعليلية. طيب إذا ما ذكرت اللام فأنت مخير بين أن تجعل كي مصدرية وتقدر اللام قبلها، أو تجعلها تعليلية قدر اللام بعدها على حسب الوجهين السابقين. أنتم فهمتوا النقاط هذه؟ قال نحو لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. اللام لام التعليل، كي حرف مصدري ونصب مبنى على السكون لا محل لها من الإعراب، لا نافية. ولا نقول هنا أن اللام يعني لماذا كي أثرت على الفعل، نقول لأن لا أصل ليس لها تأثير في اللغة، لا ليس لها تأثير، يعني ما هي مثل لا الناهية تجزم الفعل المضارع، فلهذا تخطتها كي ونصبت الفعل المضارع الذي بعدها. تأسوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، واو الجماعة فاعل، واو الجماعة فاعل. وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، والتقدير نعم كيف؟ اي نعم، لعدم أساكم. الأسى بمعنى الحزن، بمعنى لكي لا تأسوا أي لكي لا تحزنوا. طيب من أين أتينا بكلمة عدم في التقدير؟ ها؟ من لا النافية، من لا النافية. قال وبإذن، هذا الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع. إذن ما معنى إذن؟ إذن حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء. فإذا قال لك إنسان أزورك غدا إن شاء الله، فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. فالفعل أكرم مضارع وقد نصبته إذن، والمعنى موجود، فإن إذن في المثال حرف جواب وجزاء، كأنك قلت أو كأن معنى قولك إذن أكرمك يعني فجزاؤك الإكرام، فجزاؤك الإكرام. هذا معنى إذن. إذن إذن إذن ها حرف نصب وجواب وجزاء، ولكنها لا تنصب الفعل المضارع إلا بثلاثة شروط أشار إليها ابن هشام بقوله، أشار إلى الشرط الأول بقوله مصدرة، وهو مستقبل، الشرط الثاني متصل، الشرط الثالث. ها ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مصدرة. إيش معنى مصدرة؟ يعني في صدر الجملة، في صدر الجملة. فلو وقعت حشوا فإنها لا تنصب المضارع. فلو قلت لزميلك أنا إذا أكمل، ها يعني طبعا ما تدرون ماذا أريد أن أقول أنا بالمثال اللي ذهني، لكن قصدي الآن هل أنطق بالمضارع مرفوعا أو منصوبا؟ ها؟ فأنطق به مرفوعا. لماذا؟ لأنها وقعت حشوا سبقت بمبتدأ، فلهذا تقول أنا إذا أساعدك، أنا إذا أساعدك، فيرفع الفعل المضارع بسبب أنها لم تتصدر في الجملة، لأن أساعدك خبر المبتدأ، إذن هي مسبوقة بالمبتدأ فما وقعت مصدرة، وشرط عملها النصب أن تكون مصدرة في جملتها، ما تسبق بشيء، ما تسبق بشيء. ولهذا قال النحويون إنها إذا وقعت بعد الفاء أو بعد الواو فإنها لا تنصب المضارع، كما في قول الله تعالى نعم وإذا لا يلبثون، وإذا لا يلبثون، لما سبقت بالواو ما عملت بفعل المضارع، ولا لو عملت لصار فعل إيش وإذا لا يلبثوا، لكن لما قال لا يلبثون دل على أنها غير غير عاملة، يعني غير ناصبة. نعم، كما في قول الله تعالى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يؤتون، فجاء المضارع بعدها مرفوعا. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مصدرة. عرفتم معنى مصدرة؟ طيب، قال وهو مستقبل، يعني الشرط الثاني أن يكون المضارع مستقبلا، وإنما اشترط هذا الشرط لأن المضارع قد يكون للحال، قد يكون للحال، فإذا وقع للحال فإنها لا تعمل. مثل لو حدثك إنسان بكلام فقلت له إذن تصدق، إذن تصدق، هل تقصد إذن تصدق في المستقبل وهو الآن يحدثك؟ لا، المعنى إذن تصدق يعني الآن في الحال، فهذا الفعل الذي دخلت عليه إذن للحال، والدليل على أنه للحال القرينة، قرينة السياق، قرينة الكلام، فلا تعمل إذن في فعل مضارع نعم متمحض للحال، لا تعمل إلا في فعل مستقبل، كما في المثال الذي ذكرت لكم، لو قال لك أزورك غدا فتقول إذن أكرمك، متى سيقع الإكرام؟ في المستقبل بعد الزيارة التي هي في الغد مثلا. هذا الشرط الثاني من شروط المضارع الذي ينصب بإذن، أو من شروط عمل إذن. نعم، الشرط الثالث قال متصل، يعني لا يجوز الفصل بين إذن وبين المضارع بفاصل إلا ما استثني من الفاصل، لكن لو فصل بفاصل من غير المستثنى فإن المضارع يرفع، إن المضارع يرفع. لو إنسان مثلا أو أنت تتكلم فقلت لشخص إذن زيد يكرمك، أو قال لك مثلا أزورك غدا تقول إذن أخي يكرمك، يعني كان قلت أنا من موجود إذن أخي يكرمك، فهل تعمل إذن في الفعل المضارع؟ لا تعمل. لماذا؟ لوجود الفاصل. قال ابن هشام أو منفصل بقسم، يعني إن وجد الفصل بالقسم فإنه يغتفر ولا يؤثر. فلو قال لك في المثال السابق أزورك غدا فقلت إذن والله إيش؟ أكرمك. أكرمك لماذا؟ لأنهم يستثنون الفصل بالقسم، يعتبرون الفصل بالقسم كلا فصل. قال ابن هشام نعم نحو إذا أكرمك، هذا إيه نحو إذا أكرمك؟ هذا توفرت فيه الشروط الثلاثة، توفرت، صدرت، والفعل مستقبل، ولم يوجد فاصل. وإذا والله نرميهم بحرب، هذا شطر من بيت شعر. إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، تشيب الطفل من قبل المشيب. ولماذا أورد ابن هشام هذا البيت؟ لأجل أن يستدل به على جواز الفصل بالقسم، فإن المضارع نرمي منصوب بإذن مع وجود الفاصل بالقسم، وهو قوله والله. طيب تعرف أنت إذن والله إذن حرف الجواب وجزاء. طيب ونصر. نعم والله والله الواو، أنت إذا قلت للإنسان والله إيش معنى والله؟ قسم. قسم قسم. إذن الواو قسم و هي والله ولا والله ولا والله؟ ها والله. إذن حرف قسم وجر، حرف قسم وجر. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مجرور قبل مقسم به مجرور، مقسم به مجرور، وعلامة جره كسر. إيه كسر. والجر مجرور متعلق بفعل محذوف. إيه لأن أقول فعل القسم محذوف، فعل القسم محذوف، لأنه قال أقسم والله أو أحلف والله. إذا والله اللي بعده نرميهم نعم نعم وعلامة نصبه الظاهرة. طيب والفاعل نعم وجوبا تقديره نحن. طيب وهم مضاف إلى الضمير وهم يتبع الجمع. إيش أعد؟ الضمير هم. اي وش محل من الاعراب؟ لا مفعول. اي نعم الها مفعول به ما هو هم. اي لانهم اي يعني ما نقول هم لانهم ضمير منفصل، هم والضمير المنفصل هم ما يكون يعني في محل نصب. هم لانهم من ضمائر ايش؟ من ضمائر الرفع. إذا نقول لها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجر. طيب اللي بعده بحرب. أين نعم والجر المجرور متعلق ليه مخلوف؟ ما عندنا شيء صح؟ أي نرميهم بحرب، رميناهم بحرب. إذا جار ومجرور متعلق بالفعل ها نرمي. طيب ها فهمت أكمل. نرميهم بحرب تشيب الطفلة تشيب أي نعم ها لماذا رفع؟ نعم جرد من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره تشيب. وين الفاعل؟ فاعل تشيب ايه تقديره اذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل تقدير الضمير ها ها هي تعود على الحرب صحيح نعم تشيب. طيب الطفل من قبل المشيب نعم طيب وقبل مضاف المشيب مضاف إليه. طيب أنت الجملة جملة تشيب الطفل إيش محلها من الأعراب؟ نرميهم بحرب تشيب الطفل ها صالح الله ها ما أدري أنا أسألك جارو لا ها ها ما عندنا مبتدا ما عندنا مبتدا في البيت ها ها شوف القسم ها لا ما كيف شوف القسم ما يصلح ها صفة يا اخوان جملة ها صفة لحرب الجملة في محل جر صفة لحرب الشاعر وصف الحرب بأي شيء ها بأنها تشيب الطفل إذا نقول الجملة في محل جر صفة لحرب. قال وبأن المصدرية هذا الناصب الرابع من نواصب الفعل المضارع وهو آخر النواصب وإنما أخره ابن هشام مع أنه أقوى النواصب على الإطلاق أخره لطول الكلام فيه أخره لطول الكلام فيه. قال وبأن المصدرية الظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. هذا كلام مضغوط جدا. أن باعتبار ما قبلها لها ثلاث حالات. الأول أو الأولى الحالة الأول أو الحالة الأولى يجوز هذا وهذا أن تكون مخففة من الثقيلة وضابط ذلك أن تسبق بفعل من أفعال اليقين مثل علم نعم، نأخذ الحالة الأولى هذه وفصل فيها. تعرفون أن المصدرية مفتوحة الهمزة صارت أن، فكيف أميز في الأمثلة أن هذه ناصبة للمضارع وأن هذه مخففة من الثقيلة؟ لأن إعرابها سيختلف وإعراب ما بعدها سيختلف. فلهذا لأجل التمييز بين النوعين نقول الحالة الأولى إذا جاءت أن وقبلها فعل من أفعال اليقين مثل علم، فاعلم بأنها مخففة من الثقيلة وليست هي الناصبة للفعل المضارع. وأنت تعرف أنها إذا كانت مخففة من الثقيلة فأنت مطالب ببيان اسمها ومطالب ببيان خبرها. فمثلا إذا قلت علمت أن سيحضر أخوك، علمت أن سيحضر أخوك، فأن هنا هل هي ناصبة أو مخففة؟ عندي مقياس، ما هو؟ اللي قبله. ألاحظ أن الفعل اللي جاء قبلها هو الفعل علم، وعلم هذا من أفعال اليقين، من أفعال اليقين. فإذا وقعت أن بعد علم فإنها تقتضي شيئين: الأول أن يذكر بينها وبين الفعل الذي قبلها فاصل، فاصل، والثاني أن يرفع المضارع بعدها. انتبه، لأن ما هي ناصبة للمضارع، هي مخففة من الثقيلة، فيرفع المضارع بعدها. ولهذا أنا نطقت في المثال السابق إيش؟ قلت علمت أن سيحضر أخوك، ولا يجوز أن تقول علمت أن سيحضر أخوك، هذا لا ما يصلح. أين الفاصل؟ الفاصل هو السين، الفاصل هو السين، ولم تعمل في الفعل المضارع. فإذا أن في هذا المثال مخففة من الثقيلة وليست ناصبة للفعل المضارع، لأن الناصبة للفعل المضارع لا تقع في مثل هذا المكان، لا تسبق بعلم ولا تقع قبلها السين، ولا تقع قبلها السين. فتقول في الإعراب في هذا المثال: علمت فعل وفاعل، علم فعل ماض ينصب مفعولين، والتاء فاعل، أن مخففة من الثقيلة. ولا بد أن تعرف أنها إذا كانت مخففة من الثقيلة فإن اسمها لن يكون موجودا، يحذف اسمها، هذه قاعدة في المخفف من الثقيلة، ولا يذكر اسمها إلا نادرا، بل إنه شاذ. ولا ورد في بعض الأشعار العرب أنه ذكر اسمها، لكن المضطرب في كلام العرب أنها إذا خففت حذف اسمها. ولهذا خذها قاعدة، إذا حكمت عليها بأنها مخففة من الثقيلة قل في إعرابك: واسمها ضمير الشأن محذوف، اسمها ضمير الشأن محذوف. الخبر ما هو؟ خبرها لا بد أن يكون جملة، لا بد أن يكون جملة. فتقول في الإعراب: أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، سيكون السين حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم. ها ها ايه انا ذهبت للآية علما سيكون منكم مرضى. طيب يحضروا اخف بعد هذا، هذا اخف من اللي بالآية. ان سيحضروا، يحضروا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، او لا ما عندنا هنا لا ناصب ولا جازم لأن أن مخفف من الثقيلة. إذن يحضر فعل مضارع مرفوع على لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أخوك أخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف نعم مضاف إليه، الكاف مضاف إليه، والجملة ها في محل رفع ها خبر عن المخففة، أو الخبر عن المخففة. وأن واسمها وخبرها في محل نصب، سدت مسد مفعولي علم، يعني علم تحتاج إلى مفعولين لكن ليس في الجملة لا مفعول أول ولا مفعول ثاني. إذن نقول الجملة جملة أن المخففة مع اسمها وخبرها في محل نص، سدت مسد مفعولي علم. هذه قواعد أساسية في هذا الباب لا تتغير، هذا الإعراب ما يتغير. الآية الكريمة اللي ذكر المصنف هنا نعم قال كلامنا أخذه، قال وبأن المصدرية، ما معنى وبأن؟ يعني ينصب المضارع بأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي، يعني ظاهر غير مقدرة لأن مقدرة ستات إن شاء الله. قال ما لم تسبق بعلم. لماذا قال ما لم تسبق بعلم؟ يعني إذا سبقت بعلم فليست مصدرية وبالتالي فليست ناصبة بل هي مخففة من الثقيلة. علم أن سيكون منكم مرضى. ها أعرف علم فعل ماضي مبني ينصب مفعولين، لكن ما تقول فعل ماضي احذف الياء، فعل ماض. طيب فعل ماض مبني ينصب مفعولين، نعم أن مخففة من الثقيلة. علم الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود يعود على الله سبحانه وتعالى. نعم طيب علم ايه ها ها اي نعم اكمل. أنا أعطيتكم عبارة تقولونها، إذا قلت مخفف من الثقيلة اذكر بعد عبارة أعطيتكم إيانا، واسمها ضمير الشأن محذوف. طيب سيكون ها أكمل. أين تعرف مع الآخر ولا مع الأول؟ أي إيش قلنا نحن؟ مر علينا شيء مثله ها حرف استقبال، هي حرف استقبال مبني. طيب أعرف سيكون يكون يكون فعل مضارع مرفوع أي نعم، وهو فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. طيب جارها وين الضمير؟ أنت فهمت أن الواو أنه ضمير؟ لكن الواو خلنا نتكلم عن الواو الآن، الأشكال الواو ذي إيش؟ من الفعل، هذه من أصل الفعل، ها؟ أي هذه من أصل الفعل، ما ليست هي واو الجماعة، لأن الفعل أقول مسند إلى المفرد، مسند إلى المفرد، ما هو مسند إلى جمع. لو اسند إلى جمع إيش يصير الفعل؟ يكونون، أي يكونون. طيب أين اسمها؟ أين اسمها؟ أنا أسألك عن أي، أقول أين اسمها؟ مرضى، صحيح. ها؟ يعني ما الذي يقدر؟ لكن أي طيب صحيح. أين إذا منكم هذا جار مجرور في محل نصب خبر مقدم ليكون، ومرضى اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب ما الذي بقي في الإعراب؟ ها لاحظ، يعني هل هي المفعول أو سدت؟ إيه، لأنه هل يصح أن أنك تقول هذا مفعولين؟ لا، المفعولان لا بد أن يكونا اثنين، إنما المقصود أن الجملة سدت مسد المفعولين. طيب إذا الآن أخذنا الحالة الأولى، عرفتها جيدا. الحالة الأولى من أحوال أن باعتبار ما قبلها أن تكون مخففة من الثقيلة، وضابطها أن تسبق بعلم، أن تسبق بعلم، يعني ما يدل على العلم، مو لازم علم. لو قلت مثلا تيقنت أن سيحضر زيد مثله، تأكدت أن سيقوم عمر مثله، واضح؟ ولهذا ما قالوا علم، وإنما قال ابن هشام إيش؟ قال ما لم تسبق بعلم. وقوله بعلم يعني بفعل من أفعال اليقين، والأصل في أفعال اليقين ما هو؟ هو الفعل علم، هذا هو الأصل. طيب ولهذا ما قالوا علم، وإنما قال ابن هشام إيش؟ قال ما لم تسبق بعلم، وقوله بعلم يعني بفعل من أفعال اليقين، والأصل في أفعال اليقين ما هو؟ هو الفعل علم، هذا هو الأصل. طيب نكتفي بهذا القدر لأن معلومات دقيقة شوية اللي بقيت. السلام يدخل عليكم، الله أعلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة